بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه، وإن نخلة من نخيل كثيرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، وذكر أنه لا يجوز أن يباع الثمر أو الحب حتى يبدو صلاحه. وقد أجمع العلماء أن الثمار إذا بدا صلاحها وكذلك الحب أنه يجوز بيعها، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم. وقد يقول قائل: كيف يبدو الصلاح؟ يبدو الصلاح بتغير صفتها وتصير صالحة للأكل وتطيب، وقد جاء هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. قال العلماء: إذن هذا هو معنى بدو الصلاح، تصير طيبة صالحة للطعام، ويكون ذلك بتغير لونها، تصفار وتحمار وتصير ناضجة، ويختلف هذا من ثمرة إلى أخرى وباختلاف أجناسها كذلك. وأهل الخبرة هم يعرفون هذا. وممن نقل الإجماع على أنه يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم، وأيضا نقله ابن العرب المالكي وابن رشد المالكي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر وعن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هذه النصوص تدل على أنه لا بد من بدو الصلاح. راوي الحديث هو أنس، فلما روى هذا الحديث سألوه، قالوا له: ما زهوها يا أنس؟ يعني كيف تزهو؟ فقال: تحمر وتصفر، تحمر وتصفر. إذن هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا بد من بدو صلاحها. والمؤلف رحمه الله قال: ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه، وإن نخلة من نخيل كثيرة. يعني إذا كانت النخيل كثيرة وفي حائط أو في بستان، وظهر أن نخلة من هذه النخيل قد بدا صلاحها، فالمؤلف يقول إذا حصل هذا فيجوز بيعه كله. لماذا؟ لأن بدو الصلاح في نخلة يدل على أن باقي النخلات ستتبعها وستكون مثلها. لهذا قال: وإن نخلة من نخيل كثيرة. وهذا هو مذهب المالكية، يرون أن صلاح الشجرة الواحدة هو صلاح لسائر الجنس، كما صرح بذلك المؤلف. وقبل الكلام عن هذه المسألة، وهو مذهب المالكية كما أشرنا، عرفنا أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح بمعنى أنه لو بدأ صلاح الثمار والحب يجوز البيع بالاتفاق. وهناك صورة أيضا يجوز فيها البيع وهو قبل بدو الصلاح، لكن بشرط قطع هذا الثمر أو الحب، وهذه أيضا صورة أجمع عليها العلماء. لهذا قال العلماء: إذا اشتريت بستانا أو حائطا ولم يبدو صلاحه، الأصل أنه لا يجوز لأنه لم يبدو، لكن لو اشترط عليك البائع القطع فقال أنت ستشتري هذا وتقطعه فتأخذه كأن يستفيد منه لدوابه أو لأنعامه، ففي هذه الصورة لا بأس، يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط وهو شرط القطع. ولو قال لن أقطعه سأبقيه ولم يبدو صلاحه، لا يجوز أن يشترط هذا الشرط وأن يبيع هذا البيع فيقول أنا أشتري منك هذه الثمار أو هذه الأشجار والنخيل لكني سأبقيها ولن أقطعها ولم يبدو صلاحها، فهذا لا يجوز بالاتفاق. وهناك خلاف فيما لو لم يشترط هذا ولا هذا، سكت عن ذلك وعن ذلك. والصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز بيع الثمار مطلقا حتى يبدو صلاحها. بقي معنا هذه الصورة التي بين أيدينا، وهي إذا بدا الصلاح في شجرة واحدة أو شجرتين، أو أنه بدا الصلاح في شجرة في بعضها ليست الشجرة كاملة، فهل يجوز بيعها أم لا؟ المؤلف نص على الجواز، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة، وكما أشرت هذا هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الشافعية، أن صلاح الشجرة صلاح لسائر الجنس، إلا أن المالكية خصوا ذلك بالشجر يعني دون الزرع، فيرون أن هذا خاص بالثمر الذي يكون على الشجرة كالنخيل وغيرها، ولهذا نص المؤلف على النخلة. وبقي في هذا قول الحنابلة أنهم يشترطون لجواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح في كل شجرة من نوع الشجرة المبيعة، يعني لا يكفي بدو الصلاح في بعض النوع، لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة، هذا هو مذهب الحنابلة وهو قول عندهم أيضا في المذهب. أما مذهب الحنابلة المنصوص عليه في المذهب وهو المشهور أن صلاح الثمرة صلاح لسائر النوع في البستان فقط لنوعه، لا يكون صلاحا لنوع آخر في البستان، يعني هذا النوع وهذا نوع وهذا نوع، كأن يكون عندنا عدة نخيل وعدة نخلات من النوع الفلاني من التمر وعدة نخلات من النوع الفلاني من التمر، فالحنابلة يقولون لا بد أن يكون كل ثمرة صلاحها إنما يختص بنوعها، ولا يكون هذا الصلاح لسائر الأنواع في البستان، وهو قريب من قول المالكية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول خاص في هذه المسألة ولم يوافق أحدا من المذاهب الأربعة، لأن الأحناف لم يدخلوا في هذا الخلاف بسبب أنهم يرون جواز شراء وبيع ما لم يبدو الصلاح، فعندهم إذا اشتريت ثمرا أو اشتريت حائطا أو بستانا ولم يبدو صلاحه وأنت لم تشترط التبقية إنما اشتريته هكذا، فعندهم لا بأس، لهذا يجوزون خلافا للجمهور. أما مذهب المالكية والشافعية كما أشرت أن صلاح الشجرة صلاح لسائر الجنس. بقي قول شيخ الإسلام وهو الذي اختاره كما في مجموع الفتاوى، يرى أن صلاح الشجرة صلاح للجنس وكذلك صلاح لبقية الأجناس في البستان، كل ذلك يدل على صلاح ما في البستان. وما يهمنا هنا هو قول المالكية حتى نعرف المذهب ونعرف دليله. ما هو دليل المالكية؟ المالكية عندما قالوا إذا بدا الصلاح في شجرة فهو يدل على صلاح الباقي وعلى جواز البيع، قالوا لأن الجنس الواحد يتلاحق، وهذه عادة معروفة، ويكون هذا التلاحق في فترات متقاربة، فلو ظهر أن شجرة بدا صلاحها فيجوز بيع البقية لأن الأشجار ستتلاحق في ذلك. والدليل أن العادة قد جرت بهذا، لكن يخصونه في الثمار دون الحبوب، والشافعية يطلقون ذلك في الثمار وفي الحبوب. أما شيخ الإسلام تيمية فقد أطلق ذلك في الكل، يجوز بيع بقية الأجناس كلها في البستان. قال لأننا لو فرقنا بين ثمر البستان الواحد وهو في مكان واحد وفي حائط واحد هذا فيه ضرر أن نفرق، ولا بد أن ندفع الضرر عن صاحب البستان. فالمشتري للنوع قد يتفق في النوع الآخر، وقد لا يتفق من يشتري نوعا دون نوع، فهل يصلح أن يأتي ويختار فقط الأشجار التي نضجت؟ يقال إن هذا النضوج يدل على جواز شراء الحائط كله بأجناسه وبأنواعه. هذا ما اختاره شيخ الإسلام، وذكروا أنه مسبوق، فقد قال بقوله الليث ابن سعد رحمه الله. وفي الحقيقة قول شيخ الإسلام قوي، وقد ذكر أدلة غير هذه الأدلة في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب هو ما اختاره رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالعيب في البيوع، فلو اشترى عبدا ثم ظهر له بعد ذلك أن هذا العبد فيه عيب، فالمؤلف يقول لو رضي بذلك وحبس هذا العبد عنده وقال أنا أرضى بهذا العيب فله ذلك ولا شيء له، لا يطالب بشيء لأنه رأى العيب ورضي به وسكت عنه. وهذا في الحقيقة عام في البيوع كلها، إذا اشتريت بيعا، إذا اشتريت مبيعا وتبين لك أن فيه عيبا، وهذا العيب يحق لك أن تفسخ العقد وأن ترجع هذه البضاعة، فإذا وافقت على ذلك ورضيت به فالبيع صحيح لأنك رضيت وعلمت بالعيب، فلك أن تحبس هذه البضاعة عندك وتستفيد منها، لكن لا شيء لك لأنك رضيت وسكت عن العيب. ولهذا نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله، فقد نقل اتفاق العلماء في كتاب الاستذكار على هذا، واستندوا في ذلك على حديث المصراه، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور من حديث أبي هريرة. والمصراه هي الشاه التي تربط يحبس فيها اللبن، فيذهبون بها إلى السوق فإذا رآها المشتري ظن أنها شاة حلوب فحرص عليها واشتراها، فبعد ذلك يظهر له أنها ليست شاة حلوب وأن هذه تصرية حبس للبن حتى تظهر أنها حلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يتعلق بالمصراه قال هو بخير النظرين، يعني هذا الذي اشترى ثم اطلع على هذا العيب وعرف أنها ليست حلوبا وإنما هي مصراه حبس لبنها، قال هو بخير النظرين، يعني له أن يختار. ماذا يختار؟ إما أنه يحتلب هذا اللبن وقد فعل في الغالب واستفاد منه، فإن شاء أمسك هذه الشاه ورضي بها، وإن شاء يردها فليفعل، لكنه إذا ردها يرد معها صاعا من تمر مقابل للبن الذي استفاده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، يعني يرد معها صاعا من تمر. قال العلماء إذن هذا التخيير دليل على صحة العقد فيما لو رضي المشتري بهذا العيب، وإلا فلا يمكن تصحيح الفاسد لو كان فاسدا. كيف يقال هو بخير النظرين والبيع فاسد؟ لكن في الحقيقة العقد صحيح، لكن هذا المشتري هو بخير النظرين، إما أن يختار هذا أو هذا. فإذا اختار أن يمسك البضاعة فالبيع صحيح ولا شيء له لأنه رضي بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: أو يرده ويأخذ ثمنه، يعني إذا رضي بأن يمسك هذه البضاعة فلا شيء له، وإن لم يرضى ذلك واطلع على العيب وأراد ماله ففي هذه الحال له حق أن يأتي إلى هذا البائع ويقول: خذ بضاعتك فإن فيها عيب واعطني الثمن، فله ذلك. وهذا معروف بخيار العيب، أن ترد المبيع بسبب عيب ظهر لك، وهذا العيب في الغالب يكون سببا لإنقاص القيمة، وأحيانا قد تكون العين كلها بسبب هذا العيب لا قيمة لها. هذا هو خيار العيب، وستجد أيضا أن المالكية يسمونه في كتبهم خيار النقيصة، خيار النقيصة، لأنه ينقص من قيمة هذه البضاعة. فإذا وجد عيبا في البضاعة فيرد هذه البضاعة ويأخذ ماله، فله حق الخيار بين الرد وبين الإمساك. قال: إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. يعني إذا اشترى هذه البضاعة واكتشف العيب، لكن شاء الله أنه يظهر فيها عيب بسببه هو، يعني ظهر العيب بسبب المشتري، لهذا قال المؤلف: إلا أن يدخله عنده، أي عند المشتري، عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم. فما دام أنه حصل عيب جديد عند المشتري، فإذا أراد أن يرد هذه البضاعة للبائع سيقول: أنت أحدثت فيها عيبا. فالمؤلف يقول: إذن له أن يرجع بقيمة العيب القديم، فيقول للبائع: أنا اشتريت منك هذه البضاعة فظهر فيها عيب، وظهر عيب آخر عندي، لكن أنا لا أريد أن أرد هذه البضاعة لأنه ظهر عندي عيب بسببي، لكني أريد قيمة العيب الذي كان بسببك أيها البائع. لهذا قال: فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، فيقتطع من هذا الثمن قيمة العيب الذي كان بسبب البائع أو عند البائع. إذن هذا من باب رد الحقوق، لهذا قال المؤلف: وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. وكذلك إذا ظهر في العبد عيب لكن هذا العبد استغله المشتري، يعني كسب بسبب هذا العبد، عمل له، ومعروف أن العبد ما يأتي به من مال يسمى غلة، فهذا العيب اكتشفه المشتري بعد أن استغل هذا العبد وعمل عنده هذا العبد. فالمؤلف يقول: فله غلته. إذن إذا اشترى المشتري سلعة واستخدم هذه السلعة كما في هذه الصورة التي بين أيدينا، فقد استخدم العبد، ثم ظهر له أن هذه السلعة فيها عيب، هل له حق الرد؟ الجواب: نعم، يحق له الرد من أجل هذا العيب، فإن هذا العيب الذي ظهر ولو بعد الاستخدام لا يمنع الرد، فترد البضاعة إلى بائعها، لأن العيوب في الغالب إنما هي تظهر بعد الاستخدام. كيف تعرف العيب؟ إذا استخدمت هذا المبيع. ولهذا النووي رحمه الله في روضة الطالبين ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أنه لو ظهر العيب بعد الاستخدام فإنه يحق لك أن ترجع هذه البضاعة، يحق لك أن ترجع هذه البضاعة لظهور العيب ولو بعد الاستخدام. ولهذا حديث عائشة، وفيه أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده هذا الغلام ما شاء الله أن يقيم، ثم بعد ذلك وجد به عيبا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكاه لأنه وجد عيبا في هذا الغلام، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ فرده عليه، يعني رد الغلام إلى المشتري. فالرجل هذا الذي باع الغلام قال: يا رسول الله، قد استغل غلامي، يعني عمل معه الغلام وكذلك استفاد منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، ما معنى الخراج بالضمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد الغلام إلى الرجل الذي باع ولم يمنعه استغلال المشتري له، يعني ما قال له: ما دام أنك استخدمت العبد فخلاص لا، فلا يحق لك أن ترجع هذا العبد ولو ظهر فيه عيب لأنك استخدمته، لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود في سننه وإسناده حسن، وهو كذلك عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه. فعلى كل حال، هذا الحديث والحديث الذي ورد في الصحيحين، حديث المصراه عندما قال هو بخير النظرين، من الأدلة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المصراه خير المشتري بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها لا يريدها ردها، ورد معها صاعا من تمر، مع أنه استفاد من الشاه المصراه وأخذ من حليبها، لكنه ما عرف أنها مصراة إلا بعد استخدامها. وهذا هو الأصل في الحقيقة، أن المشتري متى سيعرف أن هذه البضاعة فيها عيب؟ في الغالب لا يمكنه معرفة العيب، ولا يمكنه معرفة أن هذه البضاعة سليمة من العيوب إلا بعد أن يستخدمها. وهذا ما حصل في الحديثين، حديث الغلام الخراج بالضمان، وحديث المصراة كذلك. إذن الخراج بالضمان أي الذي يضمن هذا العبد ويكون عنده الضمان، هو الذي ينفق على هذا العبد. فالخراج بالضمان، العبد كان عند هذا المشتري فهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يتولى أمره، وهو كذلك الذي يضمنه إذا حصل له شيء. فهنا لما رد العبد وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد العبد، قال هذا الرجل: استغل غلامي يا رسول الله. فقال له: الخراج بالضمان، يعني في الفترة التي كان يستغل غلامك كان هو الذي يضمن هذا الغلام وينفق على هذا الغلام، لكن ما دام أنه ظهر فيه عيب فله حق الرجوع في هذا العبد، فأرجعه إلى البائع. قال بعد ذلك رحمه الله: والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى نوع من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. المقصود بهذا الخيار الذي ذكره المؤلف هو خيار الشرط، لأنه سيأتي معنا أن المالكية لا يقولون بخيار المجلس، ولكنهم يقولون بخيار الشرط. وسيأتي معنا أن خيار الشرط لا خلاف فيه بين العلماء، لكن ما المقصود بخيار الشرط؟ المؤلف قال: والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك أجلا قريبا. إذن فيه مدة وفيه أجل. إذن خيار الشرط هو حق للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين إذا طلب هذا الخيار، فيقول له: أنا سأشتري منك هذه البضاعة، لكن أحتاج إلى 3 أيام حتى أسأل وأتثبت وأتأكد، فإذا مرت هذه 3 أيام أخبرتك هل أنا سأشتري فأمضي هذا البيع أو أني لا حاجة لي بهذا البيع. فالمؤلف يقول هو جائز، لكن بهذا الشرط، أن يضرب أجلا قريبا، كأن يقول له 3 أيام أو لمدة 2 يوم، فيكون أجلا محددا معلوما ويكون قريبا، فلا يقال مثلا أجل مفتوح، لأن هذا فيه غرر، لم تحدد المدة، أو يقول له سنة أو سنتين، هذا كذلك فيه غرر وفيه ضرر. إذن الأصل في هذا أنه يعود إلى المتعاقدين، فإذا رضي الطرفان فلا بأس من هذا الخيار. وقد جاء في السنة ما يدل عليه عندما قال عليه الصلاة والسلام: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا الحديث الصحيحين، وهو حديث مشهور معروف، البيعان بالخيار، وفي بعض ألفاظه المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، حديث ابن عمر. هذا الحديث فيه نوعان من أنواع الخيار، الأول خيار المجلس والثاني خيار الشرط. لهذا قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، يعني وهما في المجلس يتبايعان، هذا يقول سعرها كذا، وهذا يقول قبلت، وهذا يقول رضيت، فيعطيه الثمن فيأخذ البضاعة فينصرف. فإذا انصرف من المجلس وذهب وخرج إن كان في محل أو دكان فقد تفرقا، بعد هذا التفرق ثبت البيع ووجب البيع، هذا يسمى خيار المجلس. وقد أنكر خيار المجلس الإمام أبو حنيفة والإمام مالك اجتهادا منهما، ظنوا أنه منسوخ وأن أحاديث خيار المجلس منسوخة، ومنهم من تأولها. ولا شك ولا ريب أن مذهب الشافعي وأحمد هو الصواب في خيار المجلس، وأنه ثابت، وأن الخيار إلى التفرق، فإن تفرق بالأبدان ثبت البيع. فهذا الحديث ذكر هذا النوع وهو خيار المجلس، لأنه قال ما لم يتفرق، ثم استثنى خيارا ثانيا، ثم استثنى خيارا آخر فقال إلا بيع الخيار. إذن جعل هناك خيار الشرط، فإذا جلس في مجلس البيع كان في دكان أو في محل، ثم بعد ذلك تبايع واتفق على السعر ورضي المتعاقدان كلاهما، ثم انصرف وتفرق، هذا أخذ المال وهذا أخذ البضاعة وخرج من الدكان، هذا هو خيار المجلس، وقد ثبت انتهاء الخيار بتفرق البائع مع المشتري، والتفرق يكون بالأبدان. لهذا قال ما لم يتفرقا، ثم استثنى شيئا إلا بيع الخيار، إلا إذا حصل بيع خيار وهو خيار الشرط فإنهم يبقون على هذا الخيار، كأن يقول له بعد أن اتفق على السعر وأعجب المشتري بالبضاعة قال له أنا أختار 3 أيام حتى يعني أتحقق وأنظر وأتأمل، فهذا هو خيار الشرط. فلو حصل خيار الشرط فيبقى المشتري والبائع على خيار الشرط، ولو تفرقا كذلك، ولو تفرقا، لأن الأصل في البيع والشراء أنه يثبت بالتفرق، لكن هنا جاء خيار آخر وهو خيار الشرط، ولهذا استثناه في الحديث قال إلا بيع الخيار. إذن إذا تفرقا وجب البيع إلا إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما أو من أحدهما، ففي هذه الحال يلزم الوفاء بهذا الخيار، خيار الشرط أو شرط الخيار. ويؤكد ذلك أن المسلمين على شروطهم، وهذا حديث صحيح مشهور، قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، حديث أبي هريرة. وزد إلى ذلك الحديث المشهور حديث حبان ابن منقذ الذي أصابته إصابة في رأسه، فكان يحب التجارة ولا يريد أن يترك التجارة، لكنه كان يخدع ويغبن، يعني قد يشتري شيئا بسعر باهظ وكبير، وهذا الشيء لا يستحق هذا السعر، فكان أهله يريدون أن يمنعونه من البيع والشراء بسبب ما حصل له من إصابة في رأسه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له أنه يحب التجارة ويريد الشراء والبيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، هذا المقصود، فيشتري هذه البضاعة، فإذا اشتراها هذه البضاعة يقول للبائع لا خلابة، يعني سأشتري منك هذه البضاعة ولو ظهر فيها عيب سأردها بعد ذلك. لماذا؟ لأنه ظهر فيها خديعة وهو عيب، فيقول له لا خلابة. لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، عندك 3 أيام 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها إلى صاحبها. فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، وهو في الحقيقة عام لكل من يغبن في البيوع أو يخدع في البيوع، أنه يقول للبائع لا خلابة فيكون معه 3 أيام، فإذا ظهر أنه خدع واشترى شيئا بسعر كبير أو باهظ وهو لا يستحق، فله أن يرد هذه البضاعة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث ابن عمر، وقبل ذلك أيضا أخرجه من طريق مالك البخاري في الصحيح. إذن إذا بايعت فقل لا خلابة أصله في الصحيحين، لكن جاء فيه زيادات، أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها. هذه الزيادة هي في الحقيقة ليست في الصحيح، ليست في البخاري ولا في مسلم، لكن الذي جاء في الصحيح في البخاري ومسلم قوله لا خلابة، إذا بايعت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا يحل لكم أن تخدعوني أو أن تلزموني بهذه الخديعة. وكما أشرت هو في موطأ الإمام مالك، وعند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك عند ابن أبي شيبة، لكن هذه الزيادة التي وردت هي في سنن ابن ماجه. وهذا الحديث مع الأحاديث التي مرت تدل على جواز الخيار وخيار الشرط، وهذا باتفاق العلماء، فهذا النوع من أنواع الخيار أجمع العلماء على جوازه. وممن نقل الاتفاق القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم، وكذلك ابن قدامة في المغني، والنووي كذلك نقله في روضة الطالبين، إذن هو شيء مجمع عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز النقد في الخيار، ولا في عهدة الثلاث، ولا في المواضعة، ولا في المواضعة بشرط. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن فترة الخيار هذه التي ينظر فيها المشتري إلى البضاعة لمدة 3 أيام، قد يشتري وقد لا يشتري، يقول في هذه الحال لا يدفع هذا المال، لا ينقده شيئا، لا في الخيار، ولا في عهدة الثلاث أيضا، ولا في المواضعة بشرط، وسيأتي معنى المواضعة بشرط. لكن خلاصة هذا الأمر يتعلق أن في فترة الخيار لا تعطيه نقدا، لا تعطيه مالا. لماذا يقولون المالكية أنك لا يجوز النقد؟ لماذا يقولون ولا يجوز النقد في الخيار؟ يقولون لأن البيع لم يستتب، فأنت الآن لم يكن هذا في الحقيقة بيعا وهو بيع منجز، إنما تستطيع أن تقول هو بين البيع الذي هو سلف وما زال البيع لم يتم، وبين كذلك البيع الحقيقي. فإذا كانت هذه الصورة قالوا إذن في هذه الحال لا يعطيه شيئا من المال، لا يعطيه شيئا من المال، لأن هذا البيع متردد بين البيع الذي هو بيع نقد بالثمن وبين السلف. قالوا ما دام أنه متردد بين هذا وهذا فلا يعطيه شيئا من المال، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. يعني كونهم يقولون لا يجوز النقد هذا غير صحيح، قد يدفع له شيئا من المال، بل قد يعطيه المال كاملا، لأن المسلمين على شروطهم، فهو يقول له هذا المال للبضاعة لكن أنا على الخيار، قد أرد هذه البضاعة فأعطيني 3 أيام، فهذه المدة يختار، فإذا مرت المدة فعليه أن يقول اشتريت وقبلت، أو يقول هذه بضاعتك وأعطيني مالي. فالقول بحرمة النقد وأنه لا يجوز النقد في فترة الخيار لا دليل عليه. قال بعد ذلك: والنفقة في ذلك والضمان على البائع، وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا، ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. ذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالبراءة من العيوب. وقبل أن نتكلم عن البراءة من العيوب، ما معنى المواضعة؟ لأن المؤلف ذكرها، قال: ولا في المواضعة بشرط. فما معنى المواضعة؟ وذكر أيضا أنه يحصل هذا الذي هو المواضعة، ذكره بقوله في تعريفه: للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا. العلماء، علماء المالكية، عندهم أن الرجل لو اشترى جارية، وهذه الجارية هي جارية خاصة للفراش يريد أن يطأها، وفي الغالب إذا أراد شيئا للفراش فهو يختار الجارية التي هي جميلة أو من الطبقة العلية، فقالوا هنا لابد من المواضعة. ما هي المواضعة؟ تؤخذ هذه الجارية من البائع وتوضع عند يد رجل أمين. لماذا؟ قالوا: حتى يتبين هل هي حامل، هل الرحم مشغول، أو أنها ليست كذلك. إذن هذا هو المقصود بقوله المواضعة، يتعلق بالجارية التي تباع ويريد صاحبها أن يشتريها من أجل الوطء، وهي جارية في الغالب تكون من الجواري الجارية العلية أي الجميلة، لأن المؤلف ذكر أنها الغالب تكون للفراش. قالوا: إذن هذا المقصود بالمواضعة، يتفقون على أنها تبقى في يد رجل أمين حتى يتبين هذه الجارية هل هي حامل من البائع، هل رحمها مشغول أو ليس بمشغول، لأن العيب قد يظهر، فالرجل لا يريد جارية حاملا. وقول المؤلف: وإن كانت وخشا، المقصود الجارية الخسيسة أو الدنيئة. قال: ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، يعني البائع لا يجوز له عندما يبيع الجارية يتبرأ من الحمل، فيقول مثلا: أنا أبيع لك هذه الجارية لكني أتبرأ من الحمل، لا أدري هل في بطنها حمل، أنا لا علاقة لي، فلو ظهر حمل بعد ذلك فأنا بريء. هذا هو المقصود بالبراءة من الحمل، أو البراءة من العيوب مطلقا. ولهذا نحتاج إلى أن نطرق هذه المسألة، وهي مسألة: ما حكم البراءة من العيوب؟ كيف ذلك؟ وما هي صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة التي هي البراءة من العيوب، أن يأتي البائع ويتبرأ من العيب. متى يتبرأ؟ عند العقد. إذا عقد مع المشتري صفقة وعرض عليه البضاعة، كانت جارية أو كان حيوانا أو أي بضاعة من البضائع، فيقول البائع عند العقد: أنا أبرأ من كل ما يظهر من العيوب. يعني هذه البضاعة أمامك تشتريها، لو ظهر عيب بعد ذلك فأنا لا علاقة لي بالعيوب وأنا بريء. مثلا يبيع له سيارة، فيقول له: هذه السيارة أبيعها لك لكنني بريء من كل عيب فيها. فالمشتري يقول: قبلت. ما حكم هذا البيع؟ وهو اشتراط البراءة من العيوب عند البيع. في الجملة العلماء يجوزون اشتراط البراءة، ولكن هذا في الجملة، لكن يختلفون في حيثيات، هل هي جائزة في كل مبيع أم أنها جائزة في بعض البيوع، هل تجوز من كل عيب أو أنها جائزة في بعض العيوب. هناك الخلاف. أولا نريد أن نعرف ما هو المذهب، مذهب المالكية. المؤلف ذكر، قال: ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. إذن هذا هو مذهب المالكية. ما هو مذهب المالكية؟ جواز اشتراط البراءة من العيوب في الرقيق فقط، في العبيد، في الإماء، دون غيرهم من المبيعات، من العقار والعروض والحيوانات و إذن عندهم يجوز. فماذا يقول البائع؟ يقول أنا أبرأ من عيب لا علم لي به. إذن عندهم يشترط أن البائع إذا أراد البراءة من العيوب وهو خاص بالرقيق أن يكون هذا العيب لا يعلمه البائع، فيقول أنا أبيعك هذا العبد أو أبيعك هذه الأمة، لأن هذا خاص بالرقيق عند المالكية، وأنا أبرأ من عيب لا علم لي به. إذا لو كان له علم مسبق بهذا العيب فهذه البراءة لا تجوز، ولا يحق له أن يكتم هذا العيب، ولا تنفعه هذه البراءة. واشترطوا شرطا آخر أيضا المالكية، قالوا لا يجوز له أيضا أن يتبرأ من العيوب عندما يطول مكث هذا الرقيق عنده، لأنه في غالب الظن عندما كان يملك هذا الرقيق أي العبيد أو الإماء وطالت المدة، يعرف هذا الرقيق ويعرف عيوبه، قالوا لو طالت المدة في هذا الرقيق في ملك هذا البائع فإنه في الغالب سيعرف العيوب، فلو مثلا بقى عنده هذا العبد 6 أشهر، قالوا فإن باعه بعد هذه المدة الطويلة لا يصح أن يقول أنا أبيعه على البراءة، لأنه في الغالب قد عرف هذا العبد وعرف عيوبه وظهر له كل شيء في ذلك، ففي هذه الحال لا يحق له اشتراط البراءة. إذن المالكية يجوزون البراءة في العيوب فقط خاصة في الرقيق، ويشترطون هذين الشرطين. الشرط الأول أن يبرأ البائع من عيب لا علم له به، فيقول أنا أبرأ من عيب لا أعلمه، أما إن كان يعلم لا يحق له ذلك، لأن هذا من باب الغش وكتم العيوب. والشرط الثاني أن يكون هذا العبد الذي سوف يبيعه أن يكون ما أطال المدة عنده، فإذا طالت إقامة هذا العبد والرقيق عنده ففي الغالب هو يعرف هذا العبد لأنه طالت المدة فيعرف العيوب، فليس له حق أن يتبرأ من العيوب، بل عليه أن يظهر كل ما يعرفه لأن المدة طالت ومكث عنده هذا العبد 6 أشهر أو لسنة أو أكثر من ذلك، وإن كان هم يحددون ب6 أشهر، بعض المالكية يقول 6 أشهر يكفي في أن هذه مدة طويلة، فإذا باعه لا يحق له أن يبيع بالبراءة. إذا عرفنا مذهب المالكية. الأحناف يرون أنه يجوز اشتراط البراءة، يعني أن البائع يحق له مطلقا في كل مبيع وفي كل عيب، سواء علم البائع هذا العيب أو لم يعلمه، يحق له أن يقول أنا أبيعك هذه البضاعة أو هذه السيارة أو هذا العبد، أي بيع كان عند الحنفية، على البراءة، فأنا بريء من كل عيب في هذه البضاعة، عند الحنفية يصح. أما الشافعية فقد جوزوا اشتراط البراءة من العيوب لكنهم خصوا بالحيوان فقط، يجوز أن تتبرأ من العيوب عند بيع الحيوان ولا يجوزون في غيره، ومع ذلك يقولون لا يجوز له أن يبرأ من عيب يعلمه في الحيوان، لا بد أن يكون البراءة في عيب هو لا يعلمه، كأن تكون عيوب باطنة في الحيوان، لأن في الحيوان الغالب قد تكون العيوب فيه باطنة وليس الظاهرة. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن البائع لا يبرأ باشتراط البراءة من العيوب، لا ينفعه البراءة من العيوب حتى لو قال أنا أبرأ، فمهما ظهر عيب فإنه يضمن سواء كان هذا العيب ظاهرا أم باطنا. إذن الأحناف في طرف يجوزون مطلقا، والحنابلة في طرف يمنعون مطلقا، والمالكية يجوزون في الرقيق خاصة، وكذلك الشافعية يجوزون في الحيوان خاصة، وما ورد في هذا شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما يتعلق بهذا البيع بعينه البراءة من العيوب. لكن ورد أثر صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهذا الأثر في زمن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهو حصل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما لرجل، وهذا الغلام كان 800 درهم، وباعه عبد الله بن عمر على البراءة. إذن هذا دليل على أن هذا البيع معروف عند الصحابة، البيع على البراءة من العيوب، فباعه عبد الله بن عمر بثمانمائة درهم على البراءة، فاشتراه هذا الرجل وظهر أن الغلام به داء، ظهر به مرض، فاختصم إلى عثمان فقال هذا الرجل: إن عبد الله بن عمر باع لي غلاما وهذا الغلام به داء ولم يسمي لي هذا الداء. فعثمان رضي الله عنه قضى على عبد الله بن عمر أن يحلف، فقال له: يا عبد الله بن عمر احلف أنك بعت هذا العبد وما به داء أنت تعلمه، احلف أنك ما كنت تعلم بهذا الداء وهذا المرض. فعبد الله بن عمر ماذا صنع؟ أبى أن يحلف، قال: أنا لن أحلف ولكن سأرتجع العبد. فأخذ عبده ورد المال لهذا الرجل، وسبحان الله عز وجل بعد ذلك باع عبد الله بن عمر هذا العبد بألف وخمسمائة درهم، مع أنه باعه بثمانمائة، لكنه لما رأى هذا الرجل يقول إن به عيبا وطلب منه عثمان أن يحلف امتنع عبد الله بن عمر من الحلف، لكنه أخذ عبده ورد المال لهذا الرجل، وشاء الله أن يبيع عبده بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. إذن ما هو الشاهد من هذا، وهو حجة لمن هذا الأثر؟ هذا حجة المالكية الذين يقولون إن البراءة في العيوب تكون في الرقيق فقط، لأن ابن عمر باع عبدا وهذا العبد باعه على البراءة، وعثمان رضي الله عنه قضى على عبد الله بن عمر باليمين أنه ما كان يعلم بهذا العيب، لكنه هل أنكر عليه بيع البراءة؟ هل قال له: لما يا عبد الله بن عمر تبيع بهذه الطريقة، هذا البيع مثلا لا يجوز أو محدث؟ ما أنكر عليه، أقره على البيع بالبراءة، لكن كونه ظهر عيب، هل أنت كنت تعلم بهذا العيب؟ هل كتمت هذا العيب؟ وحاشى ابن عمر رضي الله عنه أن يكتم هذا البيع، وقد باع هذا العبد بعد ذلك بألف وخمسمائة، فبارك الله له في بيعته. لكن الشاهد أن هذا الحديث هو حجة للمالكية من جهة أن البراءة خاصة بالعبيد، قالوا إذن هذا هو الدليل وهو خاص بالرقيق. لكن قد يقول قائل: لماذا قيدتموه بالرقيق؟ أليس العبد والرقيق هو عبارة عن بضاعة وتشترى وتباع، فلماذا هو خاص بالرقيق؟ فكونه جاء في الرقيق لا يمنع البراءة من غيره من البيوع، بل نستطيع أن نقول كما أن ابن عمر باع العبد بالبراءة يجوز أن تبيع باقي البضائع والعروض والعقارات كذلك بالبراءة، فنقيس كل البيوع على هذا الأثر. أما الأحناف فقد تمسكوا بالحديث المشهور: المسلمون على شروطهم، قالوا ما دام هذا البائع قال أنا أبيع على البراءة فيبقى على هذا الشرط، فإذا ظهر عيب يقال لهذا الرجل: البائع معذور، قد قال لك أنه بريء من العيوب. بقي القول الخامس في هذه المسألة، ولا شك أنه هو الصواب، وهو الذي قال به بعض المالكية وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام تيمية، أن يقال أن بيع البراءة جائز، لكن يكون في حال إذا لم يعلم العيب فهو بريء ومعذور. لماذا؟ لأنه لو علم بالعيب ومع ذلك زعم أنه بريء من العيوب وهو يعلم أن هذه البضاعة فيها عيب، فهذا تدليس وكذب وغش وخداع ولا يجوز. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له. إذن الأصل عندنا أنه لا يجوز لك أن تبيع بيعا وأنت تعلم أن فيه عيبا ومع ذلك لا تبينه لأخيك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة البيع. إذن لا بد من الصدق، فكيف وأنت تعلم بالعيب؟ هذا غش وخداع، وفيه أيضا من التدليس والكذب. فالصواب في هذا أن يقال أن المالكية قيدت ذلك بالرقيق فقط وبشروط، وهذا التخصيص والتقييد لا دليل عليه، بل يقال إن بيع البراءة أقره عثمان رضي الله عنه ولم ينكر على ابن عمر أنه باع بيع براءة، لكن أنكر ما يتعلق بكتمان البيع، ولهذا طلب من ابن عمر أن يحلف أنه باع هذا العبد وما به داء يعلمه، فلو حلف ابن عمر على ذلك لأمضى عثمان البيع، وإلا ما الفائدة من أن يأخذ منه اليمين؟ لكن ابن عمر رضي الله عنه ما أحب أن يحلف من أجل بيع معين، ولهذا رد المال وأخذ العبد باعه ب1500 درهم. إذن هذا هو الصواب، أن بيع البراءة يجوز وليس هو خاصا بالرقيق كما قالت المالكية، ولا هو خاص كذلك بالحيوان كما قالت الشافعية، ولا هو يجوز على إطلاقه كما قالت الحنفية، ولا هو ممنوع كذلك على إطلاقه كما قالت الحنابلة، بل نقول هو يجوز في البيوع لكن بشرط أن يتبرأ من عيب لا يعلمه، أما عيب يعلمه فهذا لا يجوز، وهذا من الغش والكذب والخديعة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر، يعني إذا كانت عنده أمة وهذه الأمة معها ولد ويريد أن يبيع الأم مع ولدها، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يبيع الأم مع الولد ولا يفرق بينهما، فلا يبيع مثلا الأم لرجل ويبيع الولد لرجل، فيحرم التفريق بين الوالدة وولدها. لكن هذا الولد إذا كان صغيرا هذا هو الذي لا يجوز. أما المؤلف يقول حتى يثغر، ما معنى يثغر؟ إذا قيل أثغر الصبي المقصود أنه قد ظهرت له أسنانه وأنه قد تجاوز الرضاع، وبعضهم يقول أي أنه صار مميزا، فإذا صار هذا الصبي مميزا يميز جاز لك أن تفرق بينه وبين أمه، ولهذا طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك وتجعل الضابط في هذا التمييز. وعندنا الحديث المشهور حديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه كذلك الترمذي، وهو عند الدارمي كذلك في مسنده. قالوا إذن التفريق بين المرأة وبين ابنها أو الوالدة وولدها لا يجوز، وهذا هو الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، فيه التصريح أن من صنع ذلك فرق الله بينه وبين الأحبة أحبته يوم القيامة. ولهذا ابن المنذر رحمه الله استدل بهذا الحديث في كتابه الإجماع على هذه المسألة وذكر الإجماع عليها، إلا أنه رحمه الله جعل هذا الأمر في الولد الذي لم يبلغ 7 سنين، فقال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذا كان الولد طفلا لم يبلغ 7 سنين، هكذا قال رحمه الله. ونقل الإجماع ابن رشد الحفيد في البداية، ونقله كذلك ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي في المجموع، تتابعوا على نقل الإجماع أنه لا يجوز التفريق بين الوالد وولده. لكن قد يقول قائل: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ في الحقيقة هناك خلاف بين العلماء، لا إجماع من حيث النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، الإجماع إنما هو ثبوت النهي في ذلك، لكن هل هو للتحريم أو للكراهة اختلف فيه العلماء، والصواب أنه للتحريم، لأن الوعيد الذي ورد في الحديث وعيد شديد، وهو قوله فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه في حال سوقه أو تغير في بدنه، فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله. هذه في الحقيقة قد مرت هذه المسألة وأشرنا إليها فيما لو ظهر العيب بعد ذلك. والمؤلف يذكر أن الأصل في البيوع لو كانت فاسدة فالضمان يكون على البائع. لماذا؟ لأن البيع ظهر أن فيه فساد والمشتري لم يدري ذلك ولم يعلمه، فالأصل في البيع الفاسد أنه على البائع. فإذا قبض المبتاع هذا البيع، إذن قبل القبض الضمان على البائع، لكن لو جاء المشتري وقبض هذا البيع وأخذه، قال المؤلف فضمانه من المبتاع. الأصل في البيع الفاسد أنه يرد، وهذا باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم على ذلك، لأنه بيع غير صحيح. ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد نقل اتفاق العلماء أنه البيوع الفاسدة إذا وقعت لا بد أن ترد، إلا إذا حصل تغير في هذه البضاعة عند المشتري، لأن البضاعة قد تتغير عندما انتقلت إلى المشتري، حصل فيها نماء، حصل فيها نقص، حصل فيها حوالة السوق، وقد تكلمنا عن حوالة السوق في درس قد مضى. لكن الأصل في ذلك أن حكمها الرد، يرد البائع الثمن ويأخذ المشتري المثمون، هذا هو الأصل، يرد البائع الثمن والمشتري يرد البضاعة. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وقول القائل إنه شرعي، يقصد بذلك البيع المنهي عنه، إنه شرعي أي البيع المنهي عنه، إن أراد أن يسمى بما أسماه به الشارع، قال فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماع، يعني هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كما في المباح فهذا باطل بالإجماع. إذن شيخ الإسلام أيضا ينقل الاتفاق أن هذا باطل، والبيع إذا كان فاسدا لا تحصل الثمرة منه، فإذا وقع البيع الفاسد حصل الفسخ، ويرد البائع الثمن ويرد المشتري السلعة إن كانت قائمة كما اشتراها. أما إذا حصل لها تغير بعد ذلك فذكر المؤلف أن عليه قيمته يوم القبض، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله، لأن هذا هو الأصل، أن يرد كذلك المثل. إذن بهذا نختم، لكن ذكروا أن المشتري إذا أخذ البضاعة وصارت في ملكه وقبضها ففي الغالب يكون الضمان عليه، لأن هذا من أثار عقد البيع، إذا تم التسليم للمشتري فإذا استلم البضاعة في عقد صحيح يكون الضمان عليه. لكن كلامنا فيما لو كان العقد باطلا فاسدا، ففي هذه الحالة يرد البضاعة، وإذا رد البضاعة أخذ الثمن. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. هذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، وهو يتعلق ببيوع الغرر، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.